سيداتي وسادتي، ها هو لقاؤنا يتجدد ليصنع ذكرى ليلة لن تنسى، ليلة ستحتل مكانها بين أحلى ليالينا. فهي الليلة التي تقدم فيها إذاعة القاهرة نجمة القاهرة أم كلثوم في ختام حفلاتها الشهرية. في لقائنا الأول مع كوكب الشرق استمعتم إلى أغنية لسه فاكر، وفي خلال الموسم الذي ينتهي الليلة قدمت أم كلثوم أغنيتين جديدتين، أغنية لمؤلف كان جديدا ولملحن عمره أيضا بضع سنوات في عالم التلحين، وأصبح المؤلف وأصبح الملحن نجمين بارزين بعد أن غنت أم كلثوم حب إيه، كما غنت أم كلثوم أيضا أغنية أخرى لخالدين من فنانين هما المرحوم بيرام التونسي والمرحوم زكريا أحمد، وكانت أغنية هو صحيح الهوى غلاب ما عرفش أنا، والأغنية الثانية هي الأغنية الثانية في سهرتنا الليلة، فهي الأغنية التي ستجدو بها بعض لحظات كوكب الشرق أم كلثوم. وأم كلثوم الفنانة التي التقيتم بها في أغنيتها الأولى، ما أن أزدل الستار حتى أسرع إليها كثير من المعجبين بفنها الذين أتوا إلى القاهرة وإلى هذا المكان من القاهرة بالذات ليلتقوا بها وليصافحوها وليعبروا لها عن إعجابهم بها. ومرة أخرى سيداتي وسادتي، يرتقى الستار عن كوكب الشرق أم كلثوم لتجدو لنا هذه المرة بأغنية بيرم التونسي وزكريا أحمد، أغنية هو صحيح الهوى غلاب. سيداتي وسادتي، كوكب الشرق أم كلثوم. ما حسبش يوم حياخدني بعيد بعيد. حلاوته تزيد كان اللجوة من غير مواعيد وكل ما حلاوته تزيد ما حسبش يوم حياخدني بعيد بعيد ما حسبش يوم حياخدني بعيد بعيد وانا ما اعرفش انا. Thank you. Oh, yeah. سيداتي وسادتي، أسمعتم الصوت الساري في الليل السابح في الفضاء على موجات تحمله إليكم نشوى؟ أسمعتم الصوت الذي انطلق من هذا المكان ليستقر في كل قلب، مثيرا فيه الحب وكل معنى جميل في هذه الحياة؟ غنت أم كلثوم الفنانة الوفية أغنية الخالدين درم التونسي وزكريا أحمد في وصلتها الثانية الليلة في هذا الحفل الساهر الكبير الذي تقيمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة في دار سينما قصر النيل في ختام الموسم الغنائي لكوكب الشرق. وأم كلثوم الفنانة الخيرة ستلتقي بجمهور الإسكندرية مرة أخرى في هذا الشهر في 22 منه لتساعد ولتغني من أجل عمل خير لصالح الرياضة والرياضيين في بلدنا. هذا العمل هو مساعدة نادي الاتحاد السكندري على تكملة منشآته الرياضية ليساهم بدوره في بذل جهوده من أجل الرياضة في جمهوريتنا. كانت أم كلثوم وهي تغني هذه الأغنية التي عشتم معها ترتدي فستانا اختارت له لونا في زرقة البحر الصافي، وهو اللون الذي يدفع الإنسان إلى التأمل وإلى أن ينظر ليتعمق فيما ينظر وليجد أن الحياة هي الخير وهي الحق وهي الجمال. ولعل هذا الإحساس هو نفسه الذي دفعنا إلى أن نحس به، هذا الصوت الذي عشنا معه والذي طالما عشنا معه والذي سيبقى معنا دائما بإذن الله. إنه صوت أم كلثوم. وتبقى لنا بعد هذا سيداتي وسادتي أغنية ثالثة أو نفحة ثالثة من نفحات الفن والسحر والجمال في ليلة الفن والسحر والجمال مع أم كلثوم. هذه الأغنية سوف نستمع عليها بعد قليل. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة وإلى لقاء آخر بعد قليل.